من غطفان، لكن ضغط المسلمين بدأ يظهر عليهم بعد فترة، وأخذ خط جبهة المرتدين بالانهيار. عيينة الذي هزته الحرب ودرس القتال شاف خالد لا يقف أمامه أحد، فترك مقدمة المعركة وذهب إلى طليحة مصدق، قال هل جاءك جبريل؟ يعني ما هزنا، فقال لا، فرجع عيينة وأخذ يقاتل. لما شد عليه الحرب وبدأت قواته تنهار أمام خالد هزته الحرب، رجع قال لا أبا لك، أما جاءك جبريل بعد؟ قال لا والله. قال حتى متى؟ قد والله بلغ منا، يعني دمرنا خالد. فرجع إلى وطيس المعركة. لما شعر المسلمون بتباشير النصر وبدأوا يكبرون، الآن النصر بدأ يظهر، وأخذوا يهاجمون هجوم شديد واستولوا على أرض أخرى من أرض المعركة. ذهب عيينة مرة ثالثة إلى طليحة فقال له هل جاءك جبريل؟ قال نعم. قال ماذا قال لك؟ قال لي جبريل إن لك رحى، رحى طاحونة، يعني إن لك رحا كرحاه، مثل رحى محمد في طاحونة لك، يعني ستطحن العرب مثل ما طحنهم محمد. إن لك رحا كرحاه وحديثا لا تنساه. فقال عيينة أظن أن قد علم الله أن سيكون حديثا لا تنساه، وذهب إلى قبيلته يا بني فزارة اهربوا كذاب دجال، وهربت بني فزارة. فلما رأى الناس بنو فزارة يهربون ويعلنون تكذيبهم لطليحة انصرفوا وانهزم الناس. وجاء بنو أسد إلى طليحة قالوا ماذا تأمرنا؟ ماذا نفعل؟ الهزيمة. فركب على فرسه وكان عند بعير مجهزة لزوجته، فأركبها على البعير فقالوا ماذا تأمرنا؟ فحرك فرس جر امرأته وراءه وقال من استطاع منكم أن يفعل مثل ما فعلت فلينجو بأهله. وهرب الدجال وانتهت معركة بزاخة بانتصار خالد، ودحر هذا الخطر العظيم. وهرب طليحة إلى حدود الشام ولجأ إلى قبيلة بني كلب هناك، وانتهت أيام الدجل به، ولم يطل به المقام حتى سمع بأن بني أسد قبيلته عادت إلى الإسلام، فرجع هو إلى الإسلام ورجع إلى قبيلته، وزار مكة لأداء العمرة في خلال خلافة أبي بكر الصديق، لكن أبو بكر الصديق ما أعطاه اهتماما. وبعد سنتين زار المدينة في خلافة عمر، وعمر يعني ما كان عنده ولين، فلما رآه عمر قال قتلت سيدين من سادات المسلمين عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم، فوالله لا أحبك أبدا. فطليحة كان ذكي، قال لقد أكرمهما الله بالجنة على يدي، وأنا ما استفدت شيئا، ما انتصرت، وأنا لا أطلب العفو منك، أطلب العفو من الله. قال والله كذبت عندما قلت أن الله لن يؤذيك. قال يا عمر ذاك وقت الكفر ولا يلام الإنسان على الكفر. قال ما بقي من كهانتك، الكهانة والخداع؟ قال نفخة أو نفختين، يمزح. عمر طبعا ما يمزح بقضايا السحر والكهانة، فلم يرد عليه. وعاش طليحة بين قبيلته، ويقولون حسن إسلامه، سبحان الله، بعد ادعاء النبوة صار مسلما، حسن الإسلام، وشارك في فتح العراق كجندي مقاتل مع المسلمين، وكانت له بطولات وشجاعة ومهارة في القادسية، ثم شارك في نهاوند العظيمة في فتح العراق، وسقط شهيدا هناك. سبحان مغير الأحوال، من مدعي النبوة إلى أن يموت شهيدا. انتهى خطر طليحة بهزيمته على يد خالد، هذا طبعا فيما بعد دخوله في العراق. الآن خطر طليحة انتهى، لكن القوات التي كانت معه فرت من المعركة، فأرسل خالد قسم قواته مجموعة مفارز لمطاردة فلول المرتدين وإخضاع القبائل المجاورة. إحدى هذه المفارز التقت ببعض المرتدين في منطقة رمان الجبلية على بعد 30 ميل جنوب وجنوب شرق المنطقة التي حدثت فيها المعركة، منطقة بزاخة، فاستسلمت القوات المرتدة بدون قتال وأعلنت عودتها للإسلام. أخطر هؤلاء الذين كانوا في المعركة وكان يقود المعركة نيابة عن طليحة عيينة بن حصن قائد بني فزارة من غطفان، هرب من المعركة باتجاه الجنوب الشرقي مع قبيلة بني فزارة، فخالد تبعه بنفسه بالجيش الرئيسي، بدأ يتبع قوة غطفان،